بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونعم الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جمع البخاري في عنوان مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام روايات لعلها ثمان، ومنها رواية عن سهل بن سعد. يسأل عن أمير المدينة في زمان ما، يذكر هكذا يقول البخاري، يذكر عليا، يذكر يقصد يسب عليا، ولكن البخاري دونها يذكر، ولا ندري العهدة على من هذا التغيير، من البخاري أم من شيخه على أي حال الرواية منقولة من طريق آخر، وفيها لفظ غير يذكر. يذكر عليا، تقرؤون الرواية فضحك، ابحثوا عن استطعمت الحديث سهلا، استطعمت في صحيح البخاري. فضحك وسأله وما يقول فيه، قال يقول أبا التراب. قال ما كان لعلي عليه السلام اسم أحب إليه من هذا الاسم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سماه بذلك. قال فاستطعمت الحديث، ما هي المناسبة، لماذا أبا تراب هو أحب الأسماء له؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى بيت علي يوما فسأل عنه فاطمة عليها السلام سيدة نساء أهل الجنة، فقالت إنه خرج. البخاري يضيف شيئا أن بينهما عليهما السلام، أنه حدث بينهما عليهما السلام كلام، وأن عليا عليه السلام خرج أي مغضبا. ونحن الآن لسنا بصدد التعليق على هذا، فإنكم تعرفون أن هذا شنشنة أعرفها من أخزن، وعلي وفاطمة عليهم السلام أجل من أن يكون بينهما كلام ومغاضبة، ولكن دعهم يقولون ما يريدون قوله. وانظر إلى ما نقلوه مما فيه اعتراف بفضل هؤلاء. فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه، أي بحث عنه، ذهب ليعرف أين هو. فوجده في المسجد نائما وقد سقط الرداء سقط طرف الرداء عنه وأصابه بعض التراب فقال قم أبا التراب قم أبا التراب. هذه الرواية أولا هي رواية تدل على فضل علي وعلى منقبة من مناقبه، فإن البخاري قد ذكر هذه الرواية في كتاب مناقب علي بن أبي طالب تحت هذا العنوان، ولو لم يكن في هذه الرواية لو لم يكن فيها منقبة لعلي لما كان لذكر البخاري لها تحت هذا العنوان أي وجه. إذن هذه رواية فيها منقبة باعتراف البخاري، أما ما في هذه الرواية من بيان فضل علي لم تعثروا عليها بألفاظ مقاربة نفس نعم اقرأوها، أنا أردت أن تستخرجوها لتقرأ بألفاظها حتى لا أعتمد على حفظي. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان بأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. يدعو عليا عند المنبر، لم يقل يسب عليا، يدعو عليا. طيب يعني يوصفه كان يدعوه. يدعوه يعني يذكر اسمه، هذا معنى يدعوه. فهل فهم السامع منه أن يدعوه يعني يذكر اسمه؟ قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله أين ابن عمك؟ قالت فذهب رسول الله إلى بيت علي. هذا قلنا يعرف بالمعنى، إن السياق لا يلتئم إلا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ذهب إلى بيت فاطمة وعلي. أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه إلى بيت أحد، هذا فيه منقبة لمن يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا أن يسأل عنه فيه دلالة على عنايته به، على عنايته صلى الله عليه وآله به عليه السلام. ثم عندما أجابت فاطمة عليها السلام أن أمير المؤمنين في المسجد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إليه في المسجد، وفي هذا مزيد عناية منه صلى الله عليه وآله به عليه السلام، فإنه يذهب إليه إلى بيته ثم يذهب إليه في المسجد بعد أن عرف أنه لم يكن في بيته. ثم يتولى هو صلى الله عليه وآله إيقاظه من النوم وبمنتهى اللطف والعطف. أولا يمسح التراب عنه، ثانيا يناديه بالكنية، والعرب تقول أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. فالكناية فيها عناية وإكرام. فكناه وكرر التكنية، وفي هذا مزيد عناية وشدة لطف في طريقة الإيقاظ وفي التكنية أيضا. إذن هذا الحديث كله يفيض عطفا وحنانا ولطفا وعناية من رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي عليه السلام. فإن كانت العيون تعمى عن هذه المنقبة الجليلة، فما لهذه العيون العمياء من رجاء في النظر؟ وقد عميت عنها عيون قوما، نحن لا نقول ما نقول غرلة عما قيل. إن هذه المنقبة التي سطرها البخاري تحت عنوان مناقب علي قد عميت عنها عيون قوم كابن حزم. طيب، أبا التراب، ما هذه التكنية من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل السبب هو ذلك التراب الذي التصق بأمير المؤمنين عليه السلام بسبب نومه على التراب وسقوط ردائه عنه، أو هو لنكتة أخرى غير هذا، وإنما اقترن هذا بإظهار تلك التكنية مع كتمان سرها؟ هذا فعل، والفعل لا يعرف وجهه إلا من قبل فاعله، ومجرد هذا الاقتران من غير التصريح بأن هذا هو سبب التكنية ليس دالا على أن التكنية لهذا الوجه. ربما يشعر ذلك بذلك على مستوى الإشعار، وأقصى ما يقال إنه موجب للظهور في ذلك، وأما أكثر من ذلك فلا. إذن هذه التكنية تحتمل وجوها، منها هذا الوجه. وأما إذا حملناها على ما ربما يقال إنه الظاهر، وأن التكنية لأجل أنه التصق شيء من التراب بأمير المؤمنين عليه السلام، فهل في هذه التكنية دلالة على مزية في من ينام على تراب فيلتصق به التراب؟ الجواب إنه لا مزية بحسب اللغة ولا بحسب العرف. فإما أن يحمل ذلك على نوع من الملاطفة وأنه صلى الله عليه وآله يريد إظهار عطفه على أمير المؤمنين عليه السلام وشفقته على أنه نام حتى أصاب التراب بدنه، وفي هذا مزيد عناية. وإما أن يحمل ذلك على وجه اللطف للملاطفة، أي إن هذا التعبير إما أن يكون نحوا من المزاح أو من إظهار الشفقة، لا يخلو من هذين. بدوا فإنه ربما استظهر أيضا نكتة غير هذه. فإن الذي يبدو الوهلة الأولى أنه قد يكون ملاطفة، أي استيقظ يا من أصابك التراب بسبب نومك على التراب. وهذا المزاح منه صلى الله عليه وآله له عليه السلام من حسن المعاشرة بينهما وشدة المحبة له، فهذا فيه دلالة على عطفه عليه. وعطفه عليه ليس ناشئا من أسباب عاطفية كالتي توجد عند سائر الناس، بل هذا العطف له ما يوجبه، ما يوجبه يعني ما يصححه، لأنه لطف منه صلى الله عليه وآله. وما يصححه هو أهلية المحل، فإنه لو لم يكن عليه السلام أهلا لهذا العطف لكان من وضع الشيء غير موضع. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ففعله صلى الله عليه وآله، أي ممازحته لعليا أو إشفاقه على عليا، دليل على أهلية عليا عليه السلام. فهذا الفعل وهذه التكنية من هذا الوجه فيها دلالة على المنقبة. إذن سعي رسول الله صلى الله عليه وآله لملاقاة علي، ذهابه إلى بيته ثم خروجه من البيت وذهابه إلى المسجد فيه دلالة على منقبة. ثم هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله، أعني إيقاظه بهذه الطريقة وتكنيته مرتين بهذه الطريقة، أيضا فيها دلالة على منقبته. هذا بعض ما في هذا من الدلالة على منقبة علي. من هذين الوجهين ذكرنا منقبتين، هذا فقط في هذه الرواية. أما إذا ضممت إليها ما ذكره البخاري في الروايات الأخرى، وهي لعلها سبع، فإن الفضائل التي ذكرها البخاري لعلي بن أبي طالب عليه السلام تزيد على عشرة، لأن في هذه السبع نحن لم نضيع الحساب، ثنتين مع السبع يصير تسعة، ولكن في هذه السبع في بعضها أكثر من منقبة، فيزيد العدد على عشر مناقب ذكرها. ثمانية روايات في هذا الباب. نعم في هذا الباب. هذه الرواية تشتمل على منقبتين. حديث الراية نقله البخاري في هذا الباب، وفي حديث الرواية مناقب. حديث المنزلة نقله أيضا البخاري في هذا الباب وفي حديث المنزلة مناقب. حديث أنت مني وأنا منك أيضا ذكره البخاري في عنوان الباب وإن لم يذكره في الأحاديث، يعني الأحاديث الثمانية التي ذكرها البخاري لم يذكر منها حديث أنت مني وأنا منك، ولكنه ذكره في باب آخر في قصة بنت الحمزة، فاطمة بنت الحمزة صلوات الله عليه، لما استشهد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت الحمزة وأراد أن يكفلها، يكفل فاطمة واحدا من ثلاثة، زيد وجعفر وأمير المؤمنين عليهما السلام. تعبيري أن يكفلها تعبير فيه مسامحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثهم عن كفالتها فتبرعوا ثلاثتهم بتحمل كفالتها، ولكن هذا التعبير منه صلى الله عليه وآله ليس فيه دلالة على أنه أراد أن يكفلها إياهم أي واحد منهم شاء ذلك، وإنما هذا تدرج في تحصيل ما قصده، وهو صلى الله عليه وآله أعلم بما يفعل، وقد حكم بها لجعفر باعتبار أن خالتها كانت عند جعفر، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، يعني أنت عبدنا، فإن المولى من أسماء الأضداد، يعني تقال للشيء ولضده، فهي تقال للسيد وتقال للعبد، ومعلوم أن زيد رحمه الله لم يكن بالمعنى الآخر لهم عليهم السلام، فإنهم هم سادة خلق الله قرة من السابقين واللاحقين، فهم السادة وغيرهم مولى لهم، فزيد عبد لهم عليهم السلام، قال له أنت مولانا، لم يقل له أنت مولاي، وفي هذا من الدلالة لذوي البصائر ما فيه، أنت مولانا غير أنت مولاي، إذن نحن كلنا سادة. إذن الذي في صحيح البخاري من فضائل علي أكثر من 10 فضائل، والبخاري لم يستقصي كل فضائل علي عليه السلام، ومع ذلك ذكر أكثر من 10، فكيف يتجرأ بعد هذا متجرئ يصرح بأن جميع ما في صحيح البخاري مقبول، ولكنه يقول لن يصح في فضل علي إلا 3 أحاديث أو 3 فضائل، كيف يتجرأ على هذا القول وهو على الأقل يصحح صحيح البخاري؟ إلى الآن لم نتكلم عن صحيح مسلم والفضائل التي جاءت في صحيح مسلم، ولكن عش رجب ونحن في رجب ترى عجبا وتسمع عجبا. وأما سؤالكم عن الآية التي فيها خطاب للمؤمنين وفيها أمر لهم بالإيمان، فقد يقع في النفس أنه إذا كانوا قد وصفوا بالإيمان فأمرهم بالإيمان من طلب الحاصل، وطلب الحاصل إما متعذر أو قبيح، والأنسب هو الثاني، فإن الطلب نفسه ليس بمتعذر، خصوصا إذا بنيتم على أن الأمر الوجوب أمر اعتباري ويصح أن يتعلق بالممتنعات، فالطلب ليس بمتعذرا وإنما المتعذر وإنما هو مناف للحكمة. والجواب إن هذا السؤال قد أثاره علماء المسلمين من قديم الزمان وحاولوا أن يجيبوا عنه من وجوه، وللجواب وجوه محتملة، منها أن يكون المقصود خطاب من اتصف بأصل الإيمان وبدرجة دنيا من الإيمان بأن يؤمن بدرجة أعلى من الإيمان، يعني يا من نجحت تفوق، هذا بلغة المدارس، أيها الناجحون تفوقوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا من حصل الدرجة المحققة لأصل الإيمان آمنوا بالدرجة العالية من الإيمان، والإيمان درجات. وهذا وجه. الوجه الآخر أن يكون المراد بالإيمان الذي وصفهم به هو ما يحقق شرط وعدهم بالجنة ودخولهم في من وعده الله بالجنة، والإيمان الذي طلب منهم هو التسليم المطلق لله ولرسوله، فإن المسلمين المؤمنين بالله لم يكونوا جميعا مسلمين لله ولرسوله، وقد جاء القرآن الكريم بخطاب المؤمنين بخطابات فيها أمر بالإلحاد والتسليم، بل وفي بعضها نفي للإيمان عنهم، فلا وربك لا يؤمنون. مثل هذا الخطاب لا يوجه لأناس يصرحون بأنهم ليسوا مؤمنين، فإنهم لا يكترثون لنفي الإيمان عنهم، وإنما يوجه هذا الخطاب لمن يعلن نفسه مؤمنا، لأنه يخشى أن يسلب عنه ما يصرح بأنه يتقصد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المؤمن الذي حقق شرط وعده بالجنة منه قسمان، منه من هو مذعن لأوامر الله ورسوله، منقاد انقيادا تاما، ومنه المتمرد الذي يجتهد في أمر الله ورسوله. هذا أيضا احتمال آخر. والاحتمال الثالث أن عنوان الإيمان يأتي في القرآن بمعنى الإسلام، أي أظهر الشهادتين، ويأتي بمعنى من صدق قلبه لسانه على العكس. وهذه الآية حيث إنها أمرت المؤمنين بالإيمان، فيقال إن المراد بالإيمان الذي وصفهم به هو الإسلام، والمراد بالإيمان الذي أمرهم به هو الإذعان القلبي. والإسلام أي إظهار الشهادتين ليس كافيا في صيرورة المرء موعودا بالجنة، لا عندنا ولا عند غيرنا، فإن هذا الإسلام يشترك فيه المؤمنون صدقا، ويشترك فيه أيضا معهم المنافقون، فإنهم يظهرون الإقرار بالشهادتين، ومع ذلك فإن المنافقين ليسوا موعودين بالجنة، بل متوعدون، ليس بالنار، بل متوعدون بالدرك الأسفل من النار، ولا يجتمع الوعد بالجنة مع الوعيد بالنار فضلا عن الوعيد بالدرك الأسفل من النار. المنافق ليس موعودا بالجنة، مع أن المنافق مؤمن بهذا المعنى من الإيمان، أي إنه يظهر أنه مقر بالشهادتين. فالخطاب للمؤمنين حيث إنه وصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان، فيجعل الأمر بالإيمان قرينة متكئة على قرينة لبية، يجعل الأمر بالإيمان قرينة على أن المراد بالمؤمنين المسلمين، أي الذين أظهروا إقرارهم بالشهادتين. هذه محامل ثلاثة لهذه الآية. ثمة محامل أخرى، منها أن الوصف الأول ناظر للحدوث، والأمر أمر بالبقاء والمكث، أي يا من أحدث الإيمان، يا من أحدث الإيمان فلتثبت على الإيمان، أي فلتمت وأنت مؤمن ولا تبدل دينك. هذا أيضا محمل، ولكن المحامل الثلاثة الأولى أوجه. شيخنا أحسن يقول في ذلك من صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وكيف نتأكد من صحة هذا الدين مقابل العشرات من الأديان الباطلة، رغم أننا كمسلمين نعيش كما يعيش باقي البشر بمختلف عقائدهم، ولا نتميز عنهم لا في المعيشة ولا في سرعة استجابة الدعاء أو ضرورة استجابته ولا في أي شيء آخر. فينا الغني والفقير وأخذ يفصل يعني الناس فينا وفيهم فينا وفيهم أربع سطور خمس سطور هذا السؤال نعم أنا لا أحسب أن السائل نقط أكمل وأنت طيب وأما الجواب أيا كان السائل منا من غيرنا مسلما كان غير مسلما نحن نجيب الجواب من وجهين الوجه الأول أن الدليل معنا هذا واحد والوجه الثاني ما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام وهو وجه أيضا وجيه هم أننا عجزنا عن تشخيص حقيقة الحال وأننا وأنت أينا على الحق وهل فينا من هو على الحق أو يجوز أنه لا أحد منا على الحق هب كل ذلك أي على جميع التقديرات إن كان الحق ما نقول وهو ما نقول فقد نجونا وهلكت وإن كان الحق ما تقول وليس هو ما تقول فقد نجونا ونجوت فنحن بحمد الله ناجون على كل حال وأما أنت فإنك على أحد التقديرين هالك وعلى التقدير الآخر ناجا فليبحث وليفتش عن طريق النجاة من لم يأمن النجاة ولم يضمنها وأما نحن فنحن آمنون من الهلكة وضامنون للنجاة فإذا نحن أولا لسنا بحاجة للباحث ثانيا نحن عندنا الدليل على أن الحق معنا وأما الدليل على ذلك فهذا بحث تخصصي قد كتبت الكتب في إثباته وقد جمعت في الأدل في الكتب المعنية بإثبات الحق جمعت أصناف من الأدلة فمن أراد أن يقف على أصناف هذه الأدلة فضلا عن أحدها فليرجع إلى الكتب التي عنيت بجمع هذه الأدلة لماذا مهدنا هذه المقدمة؟ لكي نضع قدم السائل على الطريق الصحيح إن لم يسمع منا دليلا مقنعا واضحا يشفي علته ويروي غلته فليلتمس ذلك فيما أشرنا إليه وأرشدنا إليه من الكتب المعنية بجمع هذه الأدلة وثمة دليل يقودنا إلى البحث والنظر ودليل يثبت أن الحق معنا أما الدليل الدال على وجوب البحث والنظر فهو مقتضى فطرة الإنسان عند احتمال تعرضه للضرر الشديد المهلك فإن المرء لو احتمل أنه سيعترضه في طريقه سبع ضار لا يسعه الفرار منه فإن مجرد احتمال ذلك يجعله يفحص ويفتش، فإن ثبت أنه يوجد في هذا الطريق سبع فإنه يلتمس آلة ووسيلة يذب بها عن نفسه خطر هذا السبع. فإذا هذا الوجه الواضح البدهي يقود إلى وجوب الفحص والنظر، وأن لا يترك نفسه مهملة مع أنه في معرض خطر مهلك، خصوصا أن الفرق بين الخطر الذي مثلنا به وهو وجود سبع في طريقه، والخطر الذي هو موضوع حديثنا وهو العقوبة الأخروية الأبدية التي وصفت في القرآن الكريم بأوصاف تقشعر لها الجلود. هذا الخطر مع شدته ومدته يختلف عن خطر السبع، فإذا كان خطر السبع وهو أيسر شدة وأقصر مدة من خطر الآخرة وعذاب النار، إذا كان خطر السبع كافيا في تحريكه للبحر وتحصيل المؤمن من هذا السبع، فخطر الآخرة وعذابها أولى بذلك، فيلزمه البحث. وإذا كان البحث لازما فإنه أول ما يعترضه من السؤال هو البحث عن حاله، وأنه وجد من غير شيء، وأنه خلق نفسه بنفسه أم له خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما أنه خلق من غير شيء فهذا احتمال ترفضه العقول بداهة، أن يكون شيء وجد من غير شيء، ولو أنه أي لو أن السائل جاءه رجل فصفعه على وجهه، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء له كتاب نفيس اسمه الدين والإسلام، في هذا الكتاب يتعرض لأصول ترتبط بنظرية المعرفة، ويبين فيه مقدمات بدهية منها احتياج الحادث إلى علة، ويقول إن المنكر لمثل هذه البدهيات لا يخاطب أبدا بخطاب برهاني بل يصفى. فلو أنه جاءه رجل فصفعه، فلما عاتبه قال له ولماذا صفعتني، رفع يده مرة ثانية وصفعه، فلما عاتبه قال له ومن قال لك أني الذي صفعك، قال إني قد رأيتك، فيقول له قد أخطأ حسك، فيقول إن هذه الصفعة قد جاءتني ولم تكن موجودة، فيقول وجدت لا من شيء، إنها حدثت من العدم، فإنك تراه لا يقبل مثل هذا. وهو أرسل لكم السؤال معتمدا على جهاز إلكتروني، فلو قيل له إن هذا الجهاز الذي استعملته وجد صدفة، لم يعمل أحد من الناس على صنعه، وإنما وجد من تلقاء نفسه لا من شيء، وجد من غير شيء، لعبت هذه المقالة من المضحكات. ولو أنه قارن بين ما في هذا الجهاز من الدقة والإتقان وبين ما في إظفره من الإتقان، لما صح له في العقل أن يقارن بينهما. فكيف والإظفر إنما هو جزء صغير منه، ولو أنه نظر في كل جزء من أجزائه لأخذته الدهشة فيما في ذلك الجزء من إتقان الصنعة. فكيف والحال أنه بجميع أجزائه مع أمثاله من بني البشر لو قورنوا بالسماوات لكان شأنهم أقل تعقيدا ودقة من نظم السماوات، ولوجد أن خلق السماوات أعظم من خلقه نفسه. فإذا كان ما في الإظفر فقط من الدقة والإتقان يأبى أن يكون هذا الإظفر قد خلق من غير شيء، فكيف يقبل عقله أن الوجود، أن ما يراه من صفحة الوجود خلق من غير شيء؟ هذا إذا قال إنه خلق من غير شيء. وأما إذا قال إنه هو الذي خلق هذا الوجود، فنسأله ومن أنت الذي خلقت هذا الوجود؟ أنت الشخصي أم أنت النوعي؟ فإن قال أنه هو الشخصي على عقله العقل، فإن الوجود سابق له، فيعود هذا الجواب إلى القول بأنه خلق من غير شيء، والجواب الجواب. وإن قال إن مرادي أن النوع هو الذي خلق الوجود، فينقل الكلام إلى النوع، وأن النوع هذا الكلي ماهية، والماهية شبح ذهني منتزع من الوجود، والعنوان أمر اعتباري، وإنما الذي له الأثر الأصيل هو الوجود، والوجود جزئي دائما، فإن الوجود مساوق للتشخص، والتشخص مساوق للجزئية. فإذا الموجود هو المؤثر، والنوع لا وجود له، فلا بد أن يريد بالنوع مصداقا من مصادق النوع، فيقول إن الذي خلق الخلق إنسان مثلي، لابد أن يعود كلامه إلى هذا، فننقل الكلام إلى ذلك الفرد من الإنسان الذي يزعم أنه الذي خلق الخلق. فإذا نظرنا إلى ذلك الإنسان أيا كان، زيد، عمر، بكر، إلى غير ذلك من الأشخاص، فإننا نجده فردا مسبوقا بالعدم وملحوقا به، غارقا في الحاجة. ومن كان غارقا في الحاجة لا يمكنه أن يفيض الوجود، وهو في نفسه كان فاقدا للوجود، وفاقد الوجود وفاقد الشيء لا يعرف. إذن الخلق ليس لا من شيء، وليس هو الخالق، وليس مثله. هذا إن أراد بمثله إنسانا مثله، وأما إن أراد موجودا مثله فينقل الكلام إليه أيضا، والكلام الكلام، فإن ذلك الموجود موجود ممكن، وكل ممكن حادث، والحادث مسبوق بالعدم، ومن كان مسبوقا بالعدم فإنه محتاج في وجوده إلى ما يفيض عليه الوجود، ومن كان محتاجا فلا يسعه أن يكون مصدرا للوجود. شيخنا العفو، هو يعني السؤال ينطلق من الإيمان بالإله والنبوات، ولكن كيف نستدل على صدق مدعي النبوة؟ وأما أنه أصل وجود نبوات وأصل وجود أديان وأصل وجود إله، هو يعني يسأل عن النبوة الخاتمة، يسأل عن إيه؟ أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله النصراني، يعني كيف أحتاج على النصراني أنا نبي؟ الآن أنتم في الدعاء ماذا تقولون؟ اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. إذن من إثبات الصانع من طريق الخلق البديع نثبت صانعا ونثبت له صفات، منها العلم والقدرة والحكمة والإتقان. ثم بعد ذلك عندما نثبت صانعا حكيما ننتقل إلى إثبات النبوات، فنثبت النبوات. هنا سوف أوجز، لأنكم فرضتم أن السائل يؤمن بالنبوات، وإن كنت أحدث شيئا غير ذلك، فمن ثم أطلت الحديث في بيان الأصل، ثم بعد ذلك أوجز في الفروع التي تبنى على هذا الأصل. نعم، فنحن نأخذ بالحيطة في الجواب رعاية لما ينفع السائل أيا كان حاله، فإن الجواب من هذا الوجه أنفع له. فإذا أثبتنا بعلم الصانع وحكمته لزوم إرسال الرسل، ما وجه ذلك؟ له طرق عديدة تعرض لها العلماء، منها كوننا نجد في أنفسنا الاختيار، والاختيار آلة للانتخاب، وهذه القوة لا بد لها من الوصول إلى الفعلية، فإن مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. فهذه القوة التي نجدها في أنفسنا من قوة الاختيار لابد أن تكون هذه القوة من أجل الوصول إلى الفعلية وإلى الغاية، والغاية هي اختيار الأحسن، واختيار الأحسن لا يتأتى إلا بمعرفة الأحسن، ومعرفة الأحسن لا تتيسر بالاستناد إلى العقل وحده لاستتار مع وجوه الحسن في كثير من الأفعال. نعم، وجه الحسن ظاهر في جملة من الأفعال، فالعدل حسن وحسنه معروف بالعقول المستقلة، والظلم قبيح والعقل يستقل بقبح الظلم، ولكن كثيرا من الأفعال يخفى على الناس وجه حسنها وقبحها. والعالم بحقائق وجوه الحسن وقبحها هو الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله للعباد أن يختاروا الأفعال الحسنة كلها وأن يجتنبوا الأفعال القبيحة كلها، فإنهم يحتاجون في ذلك إلى طريق يبين لهم وجه الحسن في سائر الأفعال غير الدائرة الضيقة من العدل، فإنهم يعرفون وجه حسنه بعقولهم المستقلة، وهذا الذي يبين لهم وجه الحسن والقبح في سائر الأفعال لابد له من طريق يوصله إلى الله تعالى غير الطرق التي عند الناس، وهو طريق الوحي. فاحتاج الناس للأنبياء، فهذا وجه حاجتهم إلى الأنبياء. ثم إن الأنبياء جاءوا إلى الناس ومعهم ما يصدق دعواهم، لأن إرسال الأنبياء من دون أن يؤيدوا بما يصدق دعواهم نقض للغرض، إذ يستوي من يدعي النبوة صدقا ومن يدعيها كذبا وافتراء. فيرسل الله الأنبياء تحقيقا للحكمة ويؤيدهم بالمعجزة لإيصال تلك الحكمة إلى حد الفعلية. فإذا أرسل الأنبياء وأيدهم بالمعجز فنسأل، ومن هم هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا وأيدهم الله بالمعجزة؟ فننظر في من ادعى النبوة وننظر فيما جاء به من المعجزات، وخاتمهم سيدهم وسيدنا صلى الله عليه وآله. وقد جاء بمعجزات كثيرة ومنها القرآن الكريم، فالقرآن معجزة حية يسعنا الرجوع إليها والنظر في وجوه إعجازها. وأما وجه إعجاز القرآن فهذا بحث قد تكلم فيه علماء الإسلام وقد ذكروا وجوها لإعجازه، منها اشتماله على الغيب في مواضع كثيرة، فإنه صلى الله عليه وآله جاء بالآيات المخبرة بأمور تقع بعد نزول هذه الآيات، وجاء بها بلسان قاطع، وبعض هذه الأخبار جاء بها في أول الدعوة، وكان من أيسر اليسير على مكذب الدعوة أن يبطل نبوته. من ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قولي سيصلى نارا ذات لهب. فما أيسر على أبي لهب أن يقول آمنت بالله. فماذا سيكون حاله لو أنه أعلن الإيمان بالله؟ وكذلك الوليد أبو رجلا، الوليد أيضا بشر بالنار، سنصليه سقر. وهذا الوليد هو في مكره ودهائه بالحد الذي وصفه القرآن الكريم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. وما كان أيسر أن يعلن إسلامه واتباعه للنبي، وحينئذ فماذا سيصنع هذا النبي بهذه البشارة؟ وهو من جهة يقول وما أنا بطارد المؤمنين، ومن جهة يقول سنصليه سقر. ومع ذلك، مع أن طريق إبطال النبوة كان موجودا في أيديهم، وما كانوا أغبياء، بل كانوا من أهل الدهاء والشيطنة، هكذا في الروايات، فإن هذا ليس عقلا وإنما هو شيطنة. ومع ذلك فإن شيطنتهم لم تهدهم إلى مثل هذا الطريق الساذج الواضح البسيط لإبطال النبوة. وفي هذا معجزة له صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من الأخبار عن الغيب التي في القرآن الكريم. وهذا وجه من وجوه الإعجاز. ومن وجوه الإعجاز بلاغة القرآن، ويكفيك من بلاغته أن أفطن علماء العربية وأمهرهم عجزوا مجتمعين على أن يستخرجوا ما فيه من وجوه البلاغة بأجمعهم. بمعنى أنك لو جمعت جهود جميع علماء العربية باختلاف أصناف علومهم من النحو والصرف والبلاغة باختلافها، وعلوم القرآن والتفسير إلى غير ذلك من العلوم، لو جمعت كل جهودهم متراكمة لم تجدها قطرة من بحر لجيا، جهود الجميع. هذا وجه بين من وجوه إعجاز القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم من وجوه الإعجاز ما لم نذكره، والكتب قد صنفت في بسط وجوه إعجاز القرآن الكريم، فليطلبها إن أراد التوسعة. إذن طريق إثبات النبوة الخاصة للخاتم معجزاته، كما هو الحال في سائر الأنبياء، ومن معجزاته ما هو حي باق إلى اليوم وهو القرآن الكريم، مضافا إلى المعجزات المنقولة بالنقل المتواتر. إن أراد أن يسد باب النقل المتواتر لسائر المعجزات، فالقرآن الكريم فيه الكفاية وزيادة لإثبات ذلك. في أسئلة بعد ما ضل وقت. الحمد لله. في فضيلة أبو تراب، بعضهم حاول أن يطرد الفكرة بأن تراب المراد به الذي خلق الله آدم. عبد الباقي العمري في قصيدته يقول: خلق الله آدم من تراب فهو ابنه وأنت أبوه. فهل لهذا تأصيل روائي أو عقائدي؟ لا، تأصيل روائي ليس عندنا. الوجه العلمي أن يقال إن هذا فعل، التكنية فعل. ما وجه هذا الفعل؟ لا يعلم إلا من قبل فاعله ومن أظهره الله على ذلك. لا يعلم وجهه، لا يعلم وجهه إلا الله ومن أظهره الله على ذلك. ونحن ليس لنا طريق إلى الله إلا النقل، لسنا أنبياء ولا محدثين، فالطريق لذلك هو النقل. فإن وجدنا في النقل شيئا فيه بيان وجه هذه التكنية قلنا به، وإن لم نجد فهم. وليس فيما وجدنا فيما وقفنا عليه بيان لوجه هذه التكنية. يبقى الاحتمال، الجواب: الاحتمالات متعددة. وهل الاحتمالات متساوية؟ الجواب: ليس كذلك. ما اكتنف الواقعة من الاحتمالات، ما الاحتمالات المرتبطة بما اكتنف الواقعة أظهر وأقرب من الاحتمالات الأخرى، ولكن هذه الأقربية ليست في مستوى الحجية ولا بالحد الذي يعتمد عليه، وإنما هي أقربية ظنية. نذكرها لكم لأنكم من أهل العلم تعرفون حدود قيمة الظن في هذا الباب، فهذا ليس تعويلا واعتمادا على الظن. إذن الجواب النهائي: لا أعلم، لأن هذا فعل وإنما يعلم وجهه من فاعله، ولم يبين الفاعل وجه هذا الفعل، أي لم ينقل عنه نقلا واصلا إلينا. لا ندري، لعل رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن ذلك لعلي أو لفاطمة أو لأبي ذر وأودعهم ذلك وأسره إليهم ولم يأذن لهم في بيانه. نقول: لم يصل إلينا بيان منه صلى الله عليه وآله أو من المعصومين لنخبر عن وجه ذلك. شيخنا في عن ابن عباس، نعم، قال عن عباية بن ربعي قال: قلت لعبد الله بن عباس: لمكن رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أبا تراب؟ نعم. قال: لأنه صاحب الأرض، نعم، وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها وإليه سكونها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة يقول: يا ليتني كنت ترابية أو ترابة، أي يا ليتني من شيعة علي، وذلك قول الله عز وجل، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابة، في علل الشرائع. مثل هذه الرواية لا يعول، هذه رواية أحد، وليس فيها يعني ليس لها ما يوجب تعويلا عليها، وإنما نقتصر على أنها منقولة. ليس لنا حجة لردها، وإنما غاية ما يمكننا أن نقول إنه مثلا مشكوك فيها، وأعلى من ذلك أن نقول مظنونة مثلا عدم الصدور، أقصى ما يقال، ولكن ليس لنا حجة على نفي صدورها. فاللازم في مثل هذا أن يرد علمها إلى أهله، فيقال هذه من أخبار الآحاد، لا يعول عليها في إثبات مثل هذه المسألة المعرفية، ومع ذلك فليس لنا حجة لطرحها. معاني الأخبار نفسها بس عن الصادق عليه السلام، أو بعدة أسانيد. بعدة أسانيد يعني توا طلع لي شوف. لا بأس. باب معنى أبي تراب. نعم. أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. وحدثنا أحمد بن الحسن القطان العدل قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه قال حدثنا أبو الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعي قال قلت لعبد الله بن عباس. جيد. طيب الأولى عن الصادق عليه السلام. عن الصادق والثانية عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس. طيب واللفظ هو اللفظ الذي قرأتهم في الأولى. أي في علل الشرائع. نفس اللفظ شيخ الصدوق. هذه في معاني الأخبار. هذه معاني الأخبار ليش في علل الشرائع؟ المؤلف واحد. واحد. الصدوق. والرواية الثانية هي التي تقدمت عن علل الشرايا عن ابن عباس. هي بس إذا توجد روايتان. أي. واحدة عن الإمام الصادق والأخرى ابن عباس. عن ابن عباس. الإمام الصادق هو المتكلم أو ينقل على ابن عباس ما أدري. الأولى التي في معاني الأخبار. اثنين في معاني الأخبار. عن أبي عبد الله عليه السلام مه. حدثنا أحمد بن الحسن الإمام الصادق يح. نعم. يعني التحديث عن رسول الله أو نقلا عن ابن عباس ما أدري. أقرأ من أول. باب معنى أبي تراب. أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. وحدثنا أحمد بن الحسن القطان العدل قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه قال حدثنا أبو الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعي قال قلت لعبد الله بن عباس لم كنا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أبا تراب إلى آخره. وجود هاتين الروايتين اللتين في معاني الأخبار، إذا كانت الرواية التي في معاني الأخبار الثانية التي في معاني الأخبار بنفس السند الذي في علل الشرايع فهما ثنتان، وإن كانت بسند آخر فالنتيجة ثلاث روايات. ثلاث روايات يوجب ظنا، ولكن لا يرقى إلى حد الاطمئنان، خصوصا أن هذا الظن بالنسبة إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواية طريقها جيد. والد الصدوق عن علي بن إبراهيم عن أبيه، لا لم يرفعه إلى الآن، عن محمد البرقي. نعم. خالد البرقي. عن محمد بن خالد البرقي. نعم. مثل هذا السند يعني أربعة رجال جيدين. هذا من محاسن السند، هذا أيضا يعزز يرفع من قيمة الرواية، ولكن مع ذلك لا يصل إلى حد التعويل عليها في إثبات أمر معرفيا، وإنما يزيد من قيمتها، يعني يوجب ظنا بصدورها أو بصحة مضمونها. لو قرنت بما ورد في آليتني كنت ترابة روايات مختلفة يعني. نعم. كون ترابة بمعنى ترابي يعني. تلك ليس فيها بيان للكنية، لابد أن تبين جهة الصلة بين الكنية وبين التراب بذاك المعنى، فإننا لا ندري وجه هذه الكنية، ومجرد الالتقاء اللغوي أو في التعبير هذا لا يوجد شركة معرفة بأن جهة التكنية هي هذه، فإن الظرف المحيط بها وهو التصاق التراب ببدنه عليه السلام هذا أيضا وجه محتمل، واحتماله احتمال معتد به، بل إنه الأقرب في نفسه لو لم يمنع من ذلك مانع. فإذا هذه روايات ذات قيمة. رواية أخرى في يا ليتني كنت ترابا. نعم. بدون السند عن أبي عبد الله قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني علي علويا يوالي أبا تراب. ما هذه فيها، هذه فيها أكثر يعني فيها أن من شاء الإضافة إليه والنسبة له بعنوان ترابا أي ترابيا فيها بيان التكنية، ولكن مع ذلك لم يرقى إلى حد يظهر عليه. نعم لا بأس. علي بن إبراهيم قوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا قال في النار، قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال ترابيا أي علويا، قال وقال رسول الله وقال إن رسول الله المكني أمير المؤمنين أبا تراب. علي بن إبراهيم. نعم. علي بن إبراهيم عن؟ ما ذكر عنه في التفسير. في التفسير هذا كونه في التفسير يأتي فيه مبنى السيد الخوي. السيد الخوي يعول على تفسير علي بن إبراهيم، نحن لا نعول على تفسير علي بن إبراهيم بالمقدار الذي يعول عليه السيد الخوي، ولكن مع ذلك تفسير علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم عندنا له قيمة، يعني وجود الرواية في تفسير علي بن إبراهيم يعطيها مزية. ليست المشكلة في المنهج السندي أنه يتصور فيها أبيض وأسود، والأمر ليس كذا. الروايات عندنا ليست حجة لا حجة، صحيح ضعيف، ليس التصنيف على هذا النحو، بل روايات التبين الفحص عنها أوصل إلى تبين أو أوصل إلى أن لها قيمة، ليس إلى حد التبين ولكن إلى حد لها قيمة. روايات علي بن إبراهيم، يعني وجود الرواية في كتاب علي بن إبراهيم يعطيها قيمة، لكن أحيانا توجد موانع تضعف من قيمتها، أحيانا توجد موجبات تعزز مؤيدات تعزز قيمتها، أحيانا يكون الذي فيها هو مجرد كونها في تفسير علي بن إبراهيم. هذه الرواية التي نقلتم فيها ما يؤيد، يعني أكثر من وجودها في تفسير علي بن إبراهيم، وهو نقل الصدوق لها، نقل الصدوق لما يوافقها. إذن توجد عدة روايات، أربع روايات، هل مثل هذه الروايات الأربع تكفي في حصول الاطمئنان بذلك؟ لو لم يوجد ما يكدر على ذلك يكفي في حصول الاطمئنان، لكن الآن ليس بوسعي أن أبت في هذه المسألة، وإنما أعلق على المقدار الذي نقلته من الروايات. ربما نبحث عن الروايات فنجد عددا أكثر. إن وجدنا عددا أكثر ولم نجد ما يكدر على ما تثبته الروايات نأخذ به، لأنه لا يوجد مانع من عقل ولا نقل من أن نأخذ بمقتضى هذا، وإنما المسألة تدور مدار حصول الاطمئنان من أن وجه التكنية هو هذه الجهة. وفي الروايات التي نقلتم بدوا، الآن تحتاج أيضا إلى تدقيق في الدلالة، وفي الروايات التي نقلتم وجهان، فإنه يأتي السؤال ما هو الأصل وما هو الفرع؟ هل الأصل هو التكنية والتكنية لأجل ما لصق ببدنه صلوات الله عليه من التراب، ثم عد المؤمن ترابيا لأنه ينسب إلى أبي التراب، أي إلى أبي الرجل الذي التصق التراب ببدنه. فإذا التكنية لأجل التراب، ونسبة المؤمن بعنوان الترابي إليه لأجل انتسابه إلى أمير المؤمنين المكنى بأبي التراب. فالأصل هو التراب الذي تراب المسجد، أم إن الأصل هو تكنيته بأبي تراب، وتكنيته بأبي تراب لأجل أن الإنسان خلق من تراب وهو أبو ذلك التراب وآدم منه، فذاك هو الأصل وهذا فرع. الروايات التي قرأها الشيخ ليس فيها هذه الجهة التي ذكرها العمر. نعم، إذن الروايات ينبغي أن تدرس دلالتها، أولا تجمع ثم تدرس دلالتها، إن لم نجد ما يكدر عليها وحصل الاطمئنان بها صدورا ودلالة أخذنا به، ولكن المقدار الذي قرأتم لا يفيد اطمئنانا، تحتاج المسألة إلى بحث أكثر. أحسنتم.